تيري غولين وضرين ينرغى في كبير خد سكل دوكان نفغى هرموس هرموس هرموس كرفس هكا فوس ورقي كولا يا رجال سمرقي كولا يا ويلي في سلسال.